فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ويرضى ويرضى لمن يشاء ويرضى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى الأنثى الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى تسمية أنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا لا يغني من الحق شيئا شيئا شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا الدنيا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فأعرض عمن تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ذلك مبلغهم من العلم